سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. سورة والعاديات. العاديات الخير يستجر شي اسم الربين ذا حنين يتشرد الحنان أحق شي ربع عن يشخر يزن ذي الحفر الزوه ما ينستصف حيث يسكر ذي الصغبار أعذو ذي سنصف فرقيث رعب ذي قرض نكار كل شي ذي يسي يحضر يحمل ذي حطاس فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وليعلي مرغ السن يغسنت كفرا كفرا يذبرن ديفان يكسن نفاف سن أي بوتك الخبار نسان.